إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بعض الأوقات بعض المحلات الكبرى سلاسل تجارية تقدم عروض عرض سلعة بنصف الثمن، بربع الثمن، بثلث الثمن. هذه العروض في ساعات أو أقل تمثل هذه السلعة، يخرج الناس عليها إقبالا شديدا بسرعة. الإنسان بطبيعته يحب الفرص، بطبيعته يحب أن يستفيد أن يغنم، بطبيعته يحب أن يربح أن يكسب أن يأخذ شيئا بأقل من ثمنه. عشان كده منتشر الآن فكرة في ثلاث المحلات التجارية أو البضائع بشكل عام، فكرة العروض. مش كده يقول لك عرض وكازينو، انا اتعرضت في معايا يا ابني وصلني بقى انت مش خلاص. فالانسان بطبيعته يحب فكره ان يربح ان يكسب، لذلك قدم الله العروض للناس عرض الجنة بعشر ثياب من الحجة، عرض الجنة بعشر من الحجة، أن تشتري الجنة بذلك. أيام مباركة أرادها الله لك لمصلحتك أنت لمغنمك أنت. قال الله سبحانه: والفجر وليالي العشر والشفع والليل إذا يسر. في ذلك قدم لذي حج، يعني صاحب عقل، أي أن هذا القدر. لماذا أقسم الله بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر؟ هل في ذلك قسم لذي حج عقل؟ لن يفهم عن الله أي أحد الفاسقين أخبياء إيمانية، الكافرين متخلفين إيمانية، عنده تخلف عقلي يفهم أي حاجة ولن يفهم كيف يصل الى الجنه. ايها الامر القصير الكريم والفتح وليالي العشر. قال اهل التفسير المقصود بها العشر الاوائل من الحجه لعظم عظم شانها وعظم قدرها. لماذا اقسم الله بها هذه الايام التي بدات من اليوم، اليوم الاول الجمعه الاول للحجه؟ لماذا اقسم الله بها؟ ليلفتك الى عظمها، الى عظم السلعه المطلوبه فيها الجنه. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه ان الجنه بين يديك، فهل تعمل لها؟ هل تحققها؟ هل تتحدى نفسك في هذه الايام؟ ايها الاخ المسلم الكريم، اسمع الى رسول الله. هذا الحديث الذي تسمعه كثيرا، لكن انا اريدك ان تسمعه باذن اخرى وقلب اخر. اسمعه كانك ترى وتسمع رسول الله. فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام اللي هي العشر من ذي الحجه. قلنا شوف عظمة هنا، وانا بشرح الحديث، الصحابه بيتفاعلوا مع رسول الله. قلنا معايا، قلنا ولا الجهاد يا رسول الله، بيتفاعلوا ولا الجهاد يا رسول الله. قال ولا الجهاد الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني العمل الصالح، تعرف الجهاد كما قال النبي في الحديث ذروه تمام الاسلام، قمه اثبات الايمان بالله، قمه اثبات العبوديه لله، المضحيه لله، دي القمه. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. يعني الاعمال الصالحه في هذه الايام اعظم من مطلق الجهاد في سبيل الله. الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. شوف العظمه، كان رجل مجرد مجاهده خرج بكل ماله وخرج بنفسه فانفق ماله كله في سبيل الله وانفقت نفسه خلق شهيدا في سبيل الله. تخيل اجر هذا عند الله ايه؟ مستوى العبوديه عند الله عند هذا ايه؟ العمل الصالح في هذه الايام يعني ذلك. ايام عظيمه تحتاج الى ذكر. ايها الاخ المسلم الكريم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. بع الى الله في هذه الايام عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب العمل الصالح فيها من هذه الايام العشر. فاثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد مطلق الذكر. ايها الاخ المسلم الكريم، إن السؤال بعد هذه الكلمات الذي يحتاج أن يسمعه المرء بقلبه: هذه الأيام عظيمة عند الله، عظيمة، أيام لها خلق، هل عندي أيام عظيمة الأيام دي على نفس القدر أن تمر علي كغيرها؟ أن تمر علي بالمعارض لكن لا، فلما أن يمر عليه موسم الطاعة ولا يحس به. مش حاسس إنه في العشرة الأوائل من الحجة كل حاجة عادي، هو يركز بأمور أخرى، عايش مع مواضيع أخرى، مش حاسس بمعنى ليلة القدر، مش حاسس بمعنى يوم الجمعة إنه عيد. عيد الجمعة ده عيد، بيخش عليك الجمعة إنه عيد، ولا يوم بقى بروح يصلي لنفس المسجد ونكمل نص الجيش لما نرجع. دي قضية إن من دلالة ضعف إيمان الإنسان أن يمر عليه موسم الطاعة فلا يحس به. السؤال الأول، هل تحس معنى الأيام العشر؟ حدث من الداعي في أيام عظيمة مدخلة الجنة، حدث من الداعي في أيام مختلفة، إنه سؤال مهم. هل تستطيع أن تتحدى نفسك في هذه الأيام؟ تستطيع أن تثبت لنفسك أنك أمام الله رب؟ تستطيع أن تكون كما الأيام تلك مختلفة، أن تكون أنت مع الله مختلف؟ إن القضية له أحزان محددة في هذه الأيام عن فضل الصيام فيهن والصدقة فيهن والقرآن فيهن والعمل الصالح فيهن وقيام الليل فيهن، كل ذلك مطلوب. هتصوم كم يوم في الايام دي؟ ناوي تصوم القران، ناوي نختم في العمل الصدقات كل يوم، العمل الصالح، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. فعظيم العباده في تعظيم الايام، ان تعظم فيها عباده الله. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه لا ان احدثك إنما أريد اليوم أن أسأل نفسي وأسألك، لماذا نخدم أنفسنا في هذه الأيام؟ لماذا نحاول فلا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع أن نكون كما الأيام مختلفة؟ أن نكون مع الله مختلفين؟ لماذا نمر علي الموت وأنا كما أنا؟ أسمع أتأثر معصية ثم يعود كل شيء كما كان؟ إنني أريد أن أقول إن مشكلة كثير منا، أو قل إن مشكلة بعضنا، أو رجل بينهم شاف ما ينفعش، ما ينفعش منه، ما ينفعش لا تنام ولا تسمع، مفهوم بقى؟ فوق يا عم، أنت قررت فوق فوق كده، فوق وفكر لما تروح، انت ليه ربنا بينيمك هنا؟ ما بيسمعكش ليه ذكره؟ انا احبكم بالله، احبك بالله. ان مشكله بعضنا اننا في كثير من الاحيان سميع، عارف سميع؟ سميع يستمع ينبهر يجوي يتأثر تأثرا لحظيا ثم يخطر يخطر يعود كما أيها الأخ المسلم الكريم، إنني لا أقول لك صم في الأيام العشر، اقرأ القرآن في الأيام العشر، قم الليل في الأيام العشر، هذه أمور بلاهية يجب أن تخططها لنفسك كما كنت تعلم أنك في موتك، لابد أن تفعلها ما كنت تدرك أنها قد تكون السبيل إلى دخولك الجنة. إنما أريد أن أقول لك كيف تستطيع أن تفعل، كيف تستطيع؟ إن القضية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إثبات الرجولة مع الله، النقطة الثانية، السعي إلى الله بخطوة منقطعة. والخطوة الثالثة، القومة لله في العمل. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول خطوة يجب أن يرسوها الإنسان المسلم مع ربه، لا في الأيام العشر بعد في العدة، إنما في حياته، في عمره، أن يثبت وجودك مع الله. نعم، هل أنا مع الله رجل؟ ونعم. هل أنا عند الله رجل؟ أم عند الله عبد؟ صح، ممكن الواحد يتعلم عند ربنا، ربنا يعلم، بس ملوش كلمة، لأنه كذاب، ولا يزال الرجل يكذب ولا يتحرى، الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إن السؤال الأول الذي يجب أن ينتبه له المرء المسلم، كيف أعرف أنني رجل مع الله؟ كيف أعرف أنني رجل عند الله؟ أعرف ذلك، أنني عند الله رجل؟ القضية ببساطة عندما تسمع قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه، يسبح له فيها بالغدو والآثار. رجال لا تهين تجارتهم ولا تكفر عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لو أنك تلاحظ، لاحظ معي وانتبه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه، يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال في النصف، لا تهين تجارتهم ولا تكفر عن ذكر الله. إن قضية رجولتك مع الله تتحقق عندما تستطيع أن تطيع الله فتفعل ما أمرك به، وتنتهي عما نهاك الله عنه من يسر وسهولة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن انبطاحك، افهم الكلمة، انبطاحك أمام شيطانك الضعيف ونفسك الضعيفة، أمام زوجتك، أمام أولادك، إن انبطاحك أمامهم فيما لا يرضي الله دليل على أنك مع الله لست رجلا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المشقة التي تعانيها في تنفيذ أبسط أوامر الله، تقول له حرام، يقول لك بس لا أصل أنت مش واخد بالك، لا لا أنت مش فاهم، ده في كلام من الأئمة، لا أصل الحجاب، لا مش كده خالص، ده أصل أنت بس متشدد، لا أصل الدين مش كده. أنت فدان يا ابني، كل حدودك ايه؟ قال ربك في كتابه سبحانه وتعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. في تنفيذ أقصر أوامر الله، قوم طلع شوية دماغك، الست بس، قوم الست اتجاه، الست الغيرة، خد دي نجح، لا لا لا لا، فلان قال وعلان قال وأصل أنت مش فاهم، والضرورة والحكاية إيه ده؟ وخف مع نفسك موقف الصدق. أيها الأخ المسلم الكريم، لا تطع نفسك، ولا تقول لي الناس كلها تعمل كده. أصل الناس هذا من مرة قد فكرت قال ربك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ربك ومن أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أنت لا تأخذ دينك من الناس إنما تأخذ دينك من النبي صلى الله عليه وسلم. من رسول الله أيها الأخ المسلم الكريم إن أول خطوة يجب أن يحكمها الإنسان المسلم مع ربه أن يثبت رجولته مع الله. أنا مع الله رجل، كيف تثبت الرجولة؟ بأن تستطيع أن تطيعه فيما أمر، وتستطيع أن تطيعه فيما نهى. تستطيع. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم أم سيدنا أنس، زوج أمها، فكانت الخمر تحرم، فكنت فكانت يشربها. فكنت ساقي القوم عند ابي طلحه سيدنا انس، فنادى منادي سمعناه وبرضه ما سمع واحد في الطريق كده ان رسول الله قال ان الخمر حرمت. قال ابو طلحه: يا انس افرقها الجهد. فخرجت في سكن المدينه فرايت الخمر مغرقه فيها، فقالوا بقى لا طب اسمع كويس، لا معقوله، طب نتسبب، طب نشوف، طب المساله فيها خلاف، طب ده قال ده ما قالش، سمعت من النبي. كثره المجادله دليل على انك مش عارف تعمل. تعالى دايما كثره المجادله في امر الله دليل على انك تريد اذا هلك الذين من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. قال رسول الله بكثرة اختلافهم على أنبيائهم، يعني ايه؟ كثرة الأسئلة. إن الله يأمركم أن تذبحوا أي بقر، ما لونها؟ ما شكلها؟ إن البقر تشابه علينا. فلما شددوا شدد الله عليهم نفحة سريعة من قطين. ألا يمكن أن يكون الله قد شدد علينا عيشتنا وحياتنا لأننا فرطنا في ديننا؟ ممكن؟ خليها احتمال. النقطة الثانية بعد إثبات الرجولة مع الله بأن يسهل عليك طاعة أمره ويسهل عليك طاعة نهيه، أن تلجأ إلى الله بخطوة منتظمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني كما أقول دائما إن الإسلام ليس دين عشوائية ولا دين ارتجالية، إنما دين سليم قويم مستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما قال رسول الله يا الحرم: ألا تصدقون كما تصدق الملائكة لربها؟ نظام الصلاة بمعاد، الصيام بمعاد، الحج بمعاد، الزكاة بمعاد، بمقدار. أيها الأخ المسلم الكريم، هل وضعت لنفسك خطة للوصول الجنة؟ لا للعشر فقط. هل وضعت لنفسك هذه الخطة؟ خطة في عباداتك؟ هل لك في الصلاة خطة؟ في إدراك تكبيرة الإعراب في المسجد؟ هل لك في ختم القرآن خطة؟ في قيام الليل خطة؟ في أمر بالمعروف؟ في تربية أولادك؟ هل لك فيه خطة مولاي القرآن كيف يعرف سنة النبي. كل يوم بنحاول نعلم إحنا سنة من سنة النبي. كثير من أبنائنا الصغار والصغيرين يعرفوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب على ثلاث شربات. أبنائنا الصغيرين عنده 10 سنين و12 سنة و15 بل كثير من شبابنا أعتقد أن كثير من أبنائنا لا يعرف هذه السنة. بسيطة أنا بضع مثلا شيء يتضيّن برأي مثلا. لماذا؟ مثلا أكثر من أي أن يعلمه أن يصبح عليك ويجيبه مواجه يلعب عليه بابشي وانت مش فاهم أيوه بتعديل يتعلم يلعب فيه وانت عديد في السيطة. وأين القرآن؟ أين الصلاة؟ أين الأذكار؟ ما الذي سيربي لك ولدا إن قصرت أنت في ذلك ابتداء تخطيطا وتبديلا. إن القضية لا أن تتأثر بكلمات فتقول سأعمل ده ما هي الخطة. إن مشكلة كثير من الآباء ودعوني أنتهي إلى هذه الناحية ثم أعود إلى ما أقول. إن مشكلة كثير من الآباء أنه لا يدرك أن دوره الأساسي أن يعلم أولاده دين دور أهم من الإطعام، أهم من الكفاء، أهم من المدارس. أن تعلم أولادك دين. كثير من أولادنا، كثير من شبابنا، كثير من رجالنا دخل في موسم العشر من ذي الحجة وهو لا يدري إيه العشر من ذي الحجة، هو يعرف إن الصيام يوم عرفة سنة مؤكدة وفي العيد بنصبح فاروق والدنيا ماشية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة بعض الآباء أنه يتخيل أن دوره يملك عند طعام الأولاد، عند كسوتهم، عند تعليمهم، عند دوائهم، ويرى أنه إذا وفر ذلك قد فعل ما أراد الله منه. لا والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول. اي ضياع اكثر من ان لا تعلمه ان يصلي، ان لا تعلمه كيف يذكر الله، كيف يعرف سنه رسول الله. تعلمه ان دينك لحمك يا تعلمه ان دينك انه اذا أيها الأخ المسلم الكريم، هل أنت في حياتك في طريقك إلى الجنة خطة تنظم الخطوة؟ أخي وحبيبي، كل أعدائك يخططون، شياطين الجن، نفسك الأمارة بالسوء على وجهك، زوجك، أولادك إن حملوك ما لا تطيق فأعطيك الله لهم هم أعداءك. قال ربك في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعجيب في الآية اللي جاب هنا شياطين الإنس قبل شياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكأن شياطين الإنس أكثر. والعجيب في الآية اللي قلت يوحي بعضهم إلى بعض، يعني شيطان الإنس يوسوس لشيطان الجن وشيطان الجن يوسوس لشيطان الجن. في منهم تعاون مشترك، عمل مشترك في إطلاقك. أيها الأخ، بعد الرجولة خطة ورضاه، الجنة عند رضاه، ثم بعد ذلك القومة لله العدل. كيف تكون بعد جلسة الإطلاق؟ بصراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفح للأمة وكشف الله به الأمة وجاءنا بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الخطبة الثالثة بعد أن تثبت الرجولة وتضع الخطة القوم تريدان العدل، يعني قال ربك في كتابه إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قالوا فما زاده الله من الهدى إلا لما قالوا لله حقا فقالوا أي تحرروا أي غيروا أنفسهم ودعوا من حولهم إن قالوا فقالوا تحرروا أي تحرك من مكانه مش قاعد زي ما هو لا يفعل شيء يكفى ويروح قالوا فقالوا أيها الأخ المسلم الكريم إن عظمة فتنة أصحاب الكهف وانظروا إلى قول الله فتنة شباب أراد الحق فبصره الله به النهاردة. نعم نقول إن تربية الشباب مسؤولية الاختبار وأن الشباب لا بد له من مصدر وأن وأن، لكن لا ليس هذا مسؤول للشباب أن يبتعد عن طريق الله أن يقلد كل ناعي أن لا يفهم دينه الذي أصحاب النبي كانوا فتية، أصحاب الكهف كانوا فتية، كان النبي يبعث على رأس الأربعين. الشباب نعم يحتاج إلى توحيد، لكن لابد أن يأخذ أمر دينه بجدية بالنص. أيها الأخ الكريم، إن المعنى الذي نريد أن نصل إليه أن الهدى من الله للمعونة لن نصل إليك إلا بعد القومة لله بالعبد. أل الله منك خيرا، أل الله منك خيرا، أل الله أنك تستحق أن يعينك لتصل الجنة، أن يعينك ليحميك من النار، أن يجيرك منها، أن يعينك فيهديك، أن يعينك فيرزقك، أن يعينك فيوفقك. يأتي أبا بكر ولم يوحي هذا الجهل. ليه؟ ليه عم؟ اشمعنى؟ اشمعنى أبو بكر وأبو جهل يأتي؟ في دليل؟ هذا يستحق أن يهتدي، يريد أن يهتدي، قاموا في حركة في محاولة، وهذا لا يريد. أنت تريد أم لا تريد؟ السؤال عايز تهتدي أم تضحك على نفسك؟ تريد الهداية بحق أم تريد الدين ضيق هادي خفيف ما يتعبش؟ أقصر خمس صلوات ماشي، لكن أقول بالمعروف وأنا أنا كنت حد يكتبني حد يولي لك الله القرآن الذي يشاهد كل يوم أخي دي، بس مش حاجة تقدمها ولا حد ياخد حاجة من فلوسي ولا حد يضايق عليا ولا ربي يلاقي بيقولولي مش عارف ايه. إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ادخل الأول لله أولا، لابد من خوفة الله نفرح شبرا يراها الله منه فيأخذ بيده فتصيب جنتها فلا تشقى بعدها يضعك على طريق الجنة. إن وضعك الله على طريق الجنة فاعلم أنك تدخلها فيها. لا يمكن ان القضيه ان تختلف من الله مخصص. انت محتاج العصر والايام دول تجعله وسيله لان تختلف من الله بحق. والله والله والله ان اقترب الانسان من الله بحق لا يضل بعد ذلك ابدا. بس الحق لا يضل بعد ذلك ابدا. ايها الاخ، إن القضية أن تظهر العمل. العمل مش أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن والأذكار والأوراد. العمل الحقيقي الذي يثبت عبوديتك لله بامتناعك عما حرم الله، ده أكبر دليل على العبودية. نعم كما قال البيهقي، إذا رأيت صفات الناس في المساجد واجتماعهم في المناسك والشعائر فلا تقول أن ذلك على قربه لله بقدر ما يدل امتناعهم عن معصية ربهم. إن أكبر دليل على قربك لله قدرتك على أن تمنع نفسك عما نهى الله عنه. الخمر هنا فارقة انتهى. في المسجد للقبلتين كانوا يصلون الى القبله، الا ان القبله مكروهه صارت هكذا فالدفء فضم الصلاه بقبلتين. ايها الاخ المسلم الكريم، هذا هو المحق الاشد في دين الله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعنا أي استجبنا وأطعنا أي فعلنا صدقنا وفعلنا وانتهى الأمر. إنك إن أكثرت النقاش مع أبيك وأكثرت معه جدل فما قاضيك قدرا فكيف بمن يكثر الجدل مع رب العالمين؟ كيف بمن يكتم الجدل في اوامره ونواهيه سبحانه؟ ان القضيه في قلمتين، سمعنا واطعنا ثم بعدها واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ايها الاخ المسلم الكريم، التفت الى الندم مصالع لها ودعك من التائهين والضائعين والكافيين كعكة من المجهولين بالصفقات الدولي والمدرب الجديد والمش عارف ايه، كعكة من هذه التوافه ان الله علي يحب معالي الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عليه يحب معالي الأمور ويكره السفاهة. من السفاهة أبو حنيفة ابن عتبة رضي الله عنه وأرضاه. أبو حنيفة بن عتبة ده اللي هو ابن عتبة بن ربيعة سيد قومه وأخو هند بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه، ذكر في الشيخ رضي الله عنه جميعا. أبو حنيفة بن عتبة أسلم قديما من أوائل المسلمين في مكة، فلما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رأى شكه أبا البختري بن هشام فلا يقوله. رواه ابن هشام بسند يعني ابن هشام بسند. ومن رأى منكم رجال للبيت هاشم فلا يقتله، ومن رأى عباد بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرجوا مكرمين. فقال أبو حنيفة بن عتبة الصحابي الجليل لحظة الناس فيها بتتحرك، ما هو ربنا قال إن الذين اتقوا ما يمسهمش طائف الشيطان، لا ما قالش كده، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر لما تقع ترجع بسرعة، هو دي علامة الصبر مش تكمل. قيل يا بني إذا وقعت في الطين فقم ونظف ملابسك لا تاخذ فيه، اللي بيقع في الطين يوم ياخذ وضوء ولا بيكمل برمجه. في ناس كده مقضياهم في الدنيا برمجه تبقى مسحب يعني. ايها الاخ المسلم الكريم، ابو حنيفه بن عتبه لما سمع النبي يقول ذلك راى منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فقال النبي: يا أبا حنيفة لعمر، قال عمر: وهذا أول يوم أول يوم كان رسول الله فيه، يا أبا حنيفة أيضرب عنق العبد لرسول الله وأنت حي؟ قال: لا والله يا رسول الله، لأضربن عنق أبا حنيفة رجلا لأضربن عنق أبي حنيفة إنه نافع. فقال له: لا، إنه رجل صالح. الشاهد أبو حنيفة رجع واستغفر في لحظتها، لكن الكلمة هي خد بالك بقى من النقطة دي. قال أبو حنيفة: فما زالت في هذه الكلمة، فما زالت في هذه الكلمة لا أرجو بها النجاة، وعملت لها أعمالا ولا أرى مكفرا لها إلا شهادة. المعطية دي والقوم الصالحين كانوا يتذكرون معاصيه، من علامات بعد الفرد عن الله ان يذكر معصيته. عامل ايه مع ربنا؟ انا زي الفل، انا بيتا بيتا، انا ما بعملش حاجه غلط ابدا، مفيش معاصي ابدا ولا حاجه، دي بس التجاره يا مش حاجه ثانيه. اخبار الصلاه هي الصلاه لو ظننت يا رب ذلك انا ما بعملش اي حاجه خالص. طب والاغاني؟ لا لا لا، دي حاجات بسيطه كده، لكن انا من هنا ما اقولكش. انت فعلا ما بتعملش حاجة، انت ما بتعملش حاجة عشان تدخل الجنة، انت ما بتعملش حاجة عشان تقرب، انت فين وادخلوا فقالوا. احنا عايزين النهارده الناس بتروح ايه؟ قاموا فقالوا لا لا لا انا هغير، انا لا بد ان اتغير، انا لا ينفعش ابقى كده، لا بد ان يبقى في رسول الله، لا بد ان اتبع ان اطيع. مش دي القضيه. قال ابو حذيفه فما زلت اذكر هذه الكلمه واعمل لها اعمالا واظن بها الهلاك إلا أن يرزقني الله الشهادة فمات شهيدا يوم القيامة. كده إحنا بينا وبين معاصي الله بقى كم كلمة وكم نصحة وكم كلمة وكم فكرة. إحنا فين؟ يجب أن نفهم إن الله يريد لك الجنة، فماذا تريد من قد هيئوك لأمر لو قصدت له فاربط بنفسك أن ترعى مع الهبل لحد نفسك. وكما أنها أيام مختلفة كن أنت فيها مختلف لعل الله أراد فيها خيرا. اللهم اغفر، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الايام، اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الايام، اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الايام، اللهم وفقنا للصيام والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن في هذه الايام، اللهم وفقنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الايام، اللهم قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت مولانا أحيينا أحيينا مسلمين، إذا مثل أحيينا مسلمين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مولدين، رزقنا من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، رزقنا من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله بالعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بارك الله فيكم.